قال أصدق القائلين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذي يعنينا هنا نريد أن نعرج في الحديث عليه هو قوله جل وعلا: والجار الجنب. وكنا قد بينا في لقاء سابق فضيلة ذوي القربى وحقوقهم في الدين. والجيرة المراد بها الجيرة في السكنة، الجوار في الديار. والإسلام يعنى بالمسلمين عموما، عني بهم حال كونهم رجلا وامرأة، أبا وأمة، أسرة، أهلا، قرابة. ثم قال الله عز وجل في وصاياه العظيمة: والجار القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الجار قد يكون قريبا مؤمنا فتجتمع له حقوق ثلاث: الجيرة والقربى والإيمان. وقد يكون جارا ومؤمنا فيجتمع له حقان، وقد يكون كافرا ولكنه جار فيبقى له حق الجيرة. ولهذا قال العلماء إن الجوار الذي وصى به الإسلام يشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر والقريب والبعيد والصديق والعدو، ما داموا جيرانا سكنا فلهم حق الجوار، يندرجون ضمنا في هذه الوصية التي وصى الله جل وعلا بها. هناك حقوق يجتمع هؤلاء جميعا في أن ينالوها، وهي أن الإنسان يغض الطرف عن عثراتهم ويغض الطرف عن عوراتهم ويحسن إليهم ويكرمهم ولا يمنعهم حقهم ويعظهم إن أخطأوا بالحسنى. هذه حقوق جار بصرف النظر عن من هو الجار، تتأكد إذا كان الجار قريبا مؤمنا، وتبقى في درجة أقل إذا كان الجار أجنبيا مؤمنا، ويبقى حق الجيرة إذا كان الجار كافرا.